الجمال على الأكوان كالقمر من دار ميمونة فيض من الدرر سبحان من صبها وتجري بخير هدى تروي النفوس جمالا غير منبتر تروي النفوس جمالا غير منبتر في حوطة الخير ما أزكى منابتها تروي تميم بها سعدا بلا كدر حفظ الكتاب به تمضي مطوقة تعطي الجمال بقلب غير منكسر يا دار ميمونة الأرواح قد خفقت حبا لنورك يا ميمونة الأثر حبا لنورك يا ميمونة لاح الجمال على الأكوان كالقمر من دار ميمونة فيض من الدرر سبحان من صبها وتجري بخير هدى تروي النفوس جمالا غير منبتر تروي النفوس جمالا غير منبتر كم فيك كان التقاء للحياة وكم كان الكتاب هو النبراس في العبر بل في الربوع نرى حسنا يطوف وفي ذاك المكان يفوح العطر بالسور يفوح العطر بالسور لاح الجمال على الأكوان كالقمر كالقمر من فيض من الدرر سبحان من صبها وتجري بخير هدى تروي النفوس جمالا غير منبتر تروي النفوس جمالا غير منبتر كم صوت نورا ترى للجميع فلم يرجع محب بغير الحب والسمر وازدانت في صحة الأيام قاطبة فعلا يضيء بنور البذل منتشر للخير كنت دليلا غير ذي عوج مفتاح سعد أنيق اللاح للنظر مفتاح سعد أنيق اللاح للنظر أعطاك ربك ما ترجين في أمله بل زاده وحباك الأجر في ظفري يا رب سدد خطاها إنها أمل للخير بلدمة تنساب بالمطر لاح الجمال على الأكوان كالقمر من دار ميمونة فيض من الدرر سبحان من صبها وتجري بخير هدى تروي النفوس جمالا غير منبتر تروي النفوس جمالا غير منبتر